إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في الكلام عن الصلاة، وطول بحثنا في مسألة ما يدل على أهمية هذه المسألة. وأي شيء أهم من الصلاة؟ فرأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. كنت أناقش مع خالد سبب تغيير المصلي موضعه بعد الانتهاء من الصلاة والقيام لأداء النافلة، فما قولكم في هذا يا فضيلة الشيخ؟ ورد في هذا الشأن أحاديث لا بأس بها. فعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. وقال أيضا: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ وقال بعض العلماء: مواضع السجود تشهد له. لذلك ندب إلى تغيير المكان. وقال آخرون: يغير الإمام موضعه ليعرف أنه يصلي نفلا كي لا يقتدي به أحد. لا أكتمك يا فضيلة الشيخ أننا تساءلنا أيضا عن صحة اقتداء المفترض بالمتنفل من خلال حديث معاذ، أكان يصلي بهم الفرض أم كانوا متنفلين؟ حديث معاذ مروي في الصحيحين وغيرهما، ولكن بطرق عدة وألفاظ متنوعة. فعن جابر رضي الله عنه أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وهذا صريح أنه كان يصلي بهم العشاء. وفي رواية أحمد عن رجل من بني سلمة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا في النهار، فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا. فقال رسول الله: يا معاذ، لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. وفي هذا الحديث مجال للتأويل عند من لا يرى صحة اقتداء المفترض بالمتنفل. ففيه مثلا: يأتينا بعدما ننام، يدل على أنهم صلوا العشاء ثم ناموا. وفي رواية: إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك، أنه كان يصلي مع النبي نفلة ومع قومه فرضا. ولكن يرد على هذا رواية الشافعي: هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. هذا يدل على أن الشافعي أجاز اقتداء المفترض بالمتنفل. هذا صحيح. وفي رواية عن أحمد أنه يصح، ورجحها صاحب المغني، لكن مالكا وأبا حنيفة قالا بعدم الجواز للحديث المتفق عليه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. والحجة العقلية أيضا أنه لا يبنى قوي على ضعيف، ففي حق المقتدي فرض وفي حق الإمام نفل، فلا يبنى الفرض على النفل. أما العكس فصحيح، أي يصلي المتنفل وراء المفترض. للحديث: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ لكن حديث معاذ حجة في هذا الباب، اقرأ يا خالد من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين، وأما سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. نسمع عن المفصل ولا ندرك معناه إلا بشكل عام، وأحب أن أعرف عنه المزيد. لا بأس يا أحمد، سؤالك وجهي. سور القرآن أربعة أقسام. القسم الأول الطوال، وهي سبع سور من البقرة وحتى الأعراف إضافة إلى الأنفال وبراءة لمن قال هما سورة واحدة، ومن لم يقل بذلك عد يونس من الطوال. والثاني المئون، وهي ما زادت عن مئة. والثالث المثاني، وهي تلي المئن وآياتها أقل من مئة. والرابع المفصل، وأوله قاف وقيل الحجرات، سمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. والمفصل ثلاثة أقسام: طوال المفصل وأوساط المفصل وقصار المفصل. فطواله من سورة قاف أو الحجرات إلى البروج، وأوساطه من سورة الطارق إلى لم يكن، وقصاره من سورة إذا زلزلت إلى آخر القرآن. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه. من خلال ما عرفته من سورة المزمل الآية فاقرأوا ما تيسر منه، ألا يدل هذا على أنه يجزئ ما تيسر من القرآن من أي موضع؟ نعم هذا يجزئ، فقد ورد في كتاب السلسبيل: ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ولما رواه مسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. لكن قراءة السورة كاملة أفضل من الاجتزاء. وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة. فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أم في النفل، وهو محتمل. لكني ما سمعت إماما يقرأ بسورتين في صلاة الجماعة. في الحديث الذي يرويه مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنتين في ركعة، 20 سورة في 10 ركعات. هذا الحديث يدل على أنه كان يقرن السورتين في صلاة النافلة. وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقل ما كان يفعله. ألنا أن نستنتج من هذا أن إتمام السورة أفضل؟ أحسنت. قال أهل العلم إن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة،